فأول سؤال يذكره صاحب الشبه أو التي يلعب فيها بمشاعر المخاطبين أن الإمام البخاري لست عربيا، وهذه ليست عيبا، لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما نص القرآن الكريم أنه بعث رحمة للعالمين، ليس لعربي ولا لعجمي ولا لأي جنس، وأن السؤال هذا يتعارض إن كان من ثقافيين أو مثقفين مع ما يحاربونه من العنصرية والعرقية. ما دامت ثقافة مستنيرة وتحارب العنصر والعرق، لماذا تطعن أو تعتبر مطعنا في البخاري أنه ليس عربيا؟ إن هذه مفخرة له، وهو دخل الإسلام بلغة العرب وبميلاد العربي، وهو ثالث واحد من أسرة البخاري، جده الأعلى هو الذي كان مجوسيا ومات على مجوسيته، أما محمد وهو البخاري وإسماعيل وهو أبوه والمغيرة فهؤلاء كلهم مولودون في نطاق البعثة النبوية الشريفة واستناء بضوء الإسلام. فمسألة ليس عربيا كأن الذي يطعن ليس فاهما مهمته في الطعن، فإن هذا ليس مطعنا بل هي مفخرة. وإذا كان رجل ليست لغة أجداده العربية وعمل هذا العلم، ليس الصحيح فقط ولكن كتب التواريخ التي ألفها وجمع بها قبل أن يؤلف الصحيح الرجال الذين حملوا السنة منذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصره، هو الرجل الذي عاش في أوزبكستان كما سيأتي حضر إلى هنا إلى مصر طلبا للسنة النبوية، ومدحه وأثنى عليه في حياته 30 مصريا ممن التقوا به في هذه الرحلة. فماذا أثرت فيه العجمية أو غير العربية التي فيها؟